عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اتفق عليه واللفظ لمسلم. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما تختص به هذه الأمة فيميزها عن غيرها من الأمم يوم القيامة، لأن هذه الأمة وإن اشتركت مع غيرها من الأمم في الوضوء، لكن هذه الأمة أثر الوضوء فيها ليس كأثر الوضوء في غير هذه الأمة. لهذا بين أنه جل وعلا أكرم هذه الأمة بأنهم يأتون يوم القيامة وهم غر محجلون من أثر الوضوء، يعني أن في ناصيتهم نور، أن في ناصيتهم نورا ووضاءة، ناصية الجبهة والوجه، وأن في أطراف أيديهم أيضا نور ووضاءة من أثر الوضوء الذي تعبد الله جل وعلا به. قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وأثر الوضوء هذا من إكرام الله جل وعلا لهم، وإلا فإن الوضوء لنفسه لا يقلب البدن أو أجزاء البدن هذه لا يقلبها إلى ذات نور وذات وضاء، ولكنه إكرام. ولهذا خصت هذه الأمة بهذه المكرمة من الله جل وعلا. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يعني لأجل كثرة طلب كثرة الوضاءة والنور، فمن استطاع منكم أن يزيد من هذا النور والوضاءة في أطراف الوضوء فليفعل ذلك، بأن يزيد في استعمال الوضوء إذا ما زاد عن المرفقين والكعبين. فقوله أن يطيل غرته، المراد غرته وتحسينه، لأن الغرة في الرأس لا تطال، وإنما الذي يطال أو يمكن أن يزاد فيه بوضوح هو استعمال الماء في اليدين بأن يشرع في العضد في يديه، وفي القدمين بأن يشرع في الساق ويديه. لغة الحديث قوله يأتون، إن أمتي يأتون يوم القيامة، يفهم منه أن هذا الإتيان إذا أفاضوا إلى أرض المحشر، وأن هذه الصفة هي فيهم منذ أن يمشوا من قبورهم إلى أن يوافوا أرض المحشر. قوله غرا، الغرة والتحجيل هذه من صفات الفرج، وهو بياض يكون في الناصية يعني في جبهة الفرج، ويكون بياضا وهو من اللون المستحب في قوائم الفرج، وهو مما تعتني العرب به وتمدح الفرج به وتمدح من يملك ذلك. فهو تشبيه شبه أثر الوضوء في أطراف المسلم وفي ناصيته بهذه الصفة في الخير. قال: من أثر الوضوء. والأثر تارة يكون متصلا وتارة يكون منفصلا. وهنا المراد بأثر الوضوء المنفصل الذي هو ثواب عليه وجزاء على استعمال الطهارة وعلى امتثال أمر الله جل وعلا في ذلك. قال فمن استطاع منكم، المراد هنا بالاستطاعة الحد، وإلا فكل أحد يستطيع من حيث الفعل، لكن المراد من هذا الحد على حصول ذلك. درجة الحديث، الحديث كما ذكر متفق عليه، واللفظ الذي ساقه في مسلم في الصحيح، ولكن تكلم العلماء في يعني علماء الحديث في قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته يعني وتحليله فليفعل، هل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو هو مدرج؟ على بحث معروف طويل، لكن حاصله أن الصواب في ذلك أنه مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه ليس من المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعجل تفرد راو به وهو نعيم عن سائر رواة الحديث. من أحكام الحديث، أولا دل الحديث على إكرام الله جل وعلا لهذه الأمة، وأن هذه الأمة اختصها الله جل وعلا بأشياء لم يجعلها لغيرها من الأمم، فمما اختص الله جل وعلا به هذه الأمة هذا الإكرام والثواب والجزاء على الطهارة والوضوء، لأن الله جل وعلا يبعثها في وضاءة ونور في الوجه وفي الأطراف، وذلك لأجل أنهم تطهروا كما أمرهم الله جل وعلا. قال العلماء الوضوء والصلاة كان عند من قبلنا من الأمم، ولكن كانت الصلاة على نحو ما كما جاء في شريعة كل نبي، والوضوء أيضا استعمال للماء على ما يشابه هذه الصفة أو على مثل هذه الصفة التي في شريعتنا. فإذا الوضوء والصلاة ليس مما اختص الله جل وعلا بها هذه الشريعة شريعة الإسلام، ومعلوم أن الأنبياء دينهم واحد ولكن الشرائع شتى، فالوضوء موجود ولكن أثر الوضوء والثواب عليه والجزاء والإكرام اختص الله جل وعلا به هذه الأمة بأن جعلها غرة، بأن جعل هذه الأمة يأتون يوم القيامة غرا محجلين. ثانيا الغرة والتحليل، دل الحديث على أنها من أثر الوضوء، والوضوء الألف واللام فيه للعفو يعني الوضوء المعهود، والوضوء المعهود هو الذي سنه وعلمه أمته رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا في قوله الوضوء أن الغرة والتحجيل تحصل لمن امتثل الوضوء الشرعي وليس لمن زاد فيه أو زاد عليه، لأن الألف واللام لشيء معهود يعلمه السامع. فإذا ليست الغرة والتحليل مما يتنافس فيه يعني في زيادته مثلا على ما جاء في الوضوء الشرعي، لهذا نفهم من قوله عليه الصلاة والسلام من أثر الوضوء يعني الوضوء المشروع، أما الزيادة فإنها ليست من الوضوء المشروع، فلا يرتب على ما ليس بالوضوء المشروع فضلا ولا كرما من الله جل وعلا، لأنه ليس مما أذن به. لهذا نهى العلماء عن المبالغة والإسراف في الوضوء، بل قد قال طائفة منهم وهو ظاهر إن الزيادة على المشروع في الوضوء إذا كان وجهها التعبد فهو بدعة، والزيادة على المشروع في الوضوء يكون بأشياء: الأول أن يزيد على 3 مرات، لأن يغسل وجهه 4 أو 5 أو أكثر، أن يغسل يديه كذلك ونحو ذلك. فمن زاد على 3 مرات تعبدا فهذا محدث وبدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الكمال إلى 3، ومن زاد على السنة متعبدا فقد دخل في البدعة. ثاني يكون في زيادة الصفة، لأن يدخل مثلا في غسل الوجه جزء من الشعر، شعر الرأس، فيغسل جزء من شعر الرأس مع الوجه، أو يدخل شيء من الأذنين في الوجه غسلا، أو يدخل شيء من الرقبة في الوجه غسلا، أو يدخل شيء من الرقبة في الرأس مسحا، وهذا كله مما لم تأتي به السنة. كذلك يدخل العضد أو أكثر العضد في غسل اليدين زيادة، أو يدخل أكثر الساق أو نصف الساق مع غسل القدمين زيادة، وهذا كله زيادة على المشروع. فمن فعله تعبدا للرغبة في أن يكون من الغر المحجلين فإنه زاد على المأذون به ودخل في المنهي عنه، وهو الاستدراك على السنة أو التعبد بشيء لم يأتي به الدليل، فيكون إذن في حد البدع، والبدع يحكم عليها صاحبها وإن كانت نيته حسنة. وهذا نفهمه من قوله غرا محجلين من أثر الوضوء. إذن فحصول الغرة والتحجيل عند المؤمن إنما هو من أثر الوضوء الشرعي، فمن قال إن له أن يجتهد في ذلك بزيادة في العدد أو في الوقت فإنه زاد على ما أذن به، فلا ليس الفضل إلا لمن امتثل الشرع. ثالثا قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أن يغرته وتحجيله فليفعل، هذا كما ذكرنا لك أن الصحيح أنه مدرج وأنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا فهم بعض الصحابة من هذا القول بعض التابعين أن لهم أن يطيلوا الغرة بالزيادة في الوضوء، فبعضهم يغسل يديه إلى نهاية العضد يعني إلى الكتف، وبعضهم يبالغ في غسل الوجه إلى ما ليس من الوجه، وهذا راجع إلى اجتهاد في فهم هذا الحديث، وأن فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب في ذلك فعل من لم يفعل ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الكثرة وجمهور الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا نقول تنافس في إطالة الغرة وحصول هذا الفضل إنما هو التنافس في تطبيق السنة، وأما الزيادة عن السنة فليس بمأذون به في التعبد، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. والرغبة عن السنة تكون بالترك تارة، يعني ترك السنة، ويكون بالمبالغة في التعبد تارة أخرى. ومورد الحديث وسياق الحديث الذي في آخر فمن رغب عن سنتي هو إلى الثاني لا إلى الأول، وهو منتظر على هذه الصفة الزيادة في الوضوء. ثالثا الرابعا الذي دلت عليه السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ وغسل يديه شرع في العضو كما سيأتي. وشروعه في العضد هذا لأجل أن يتيقن غسل المرفقين، لأن المرفق كما ذكرنا لك واجب غسله لدخوله في الآية وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، ولا يمكن غسل المرفق إلا بأن يتجاوز إلى شيء من العضد. ولهذا روى مسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه فشرع في العضد، ومثله غسل الرجلين حتى يشرع في الساق يعني قليلا، وهذا لا لأجل إطالة الغرة والتحديد، ولكن لأجل التيقن من غسل المرفق مع اليد، يعني اليد مع المرفق والقدم مع الكامل. أقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حباه الله جل وعلا به من رفيع الأدب ومن مكارم الأخلاق ومن اختيار الأفضل دائما، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم، ومعلوم أن جهة اليمين من حيث الجنس أفضل من جهة الشمال، ولهذا يكرم الله جل وعلا الناجي بأن يجعلهم أهل يمين وأصحاب اليمين، فيكونون آخذين الكتاب باليمين ويكونون أيضا في اليمين، ويهين الآخرين بأن يجعلهم من أهل الشمال، فجهة اليمين مكرمة على غيرها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم، يعني كان يحب استعمال اليمين، يعني يده اليمنى أو رجله اليمنى أو جهته اليمنى من البدن، في تنعله يعني في لبسه، في لبسه النعل، وفي ترجله يعني في ما يعالج به شعره، شعر رأسه أو شعر لحيته، وفي طهوره في تطهره بأنواع التطهر، إما رفع الحدث الأصغر أو رفع الحدث الأكبر أو في غسل الجنازة أو في أنواع التطهر الأخرى. قال وفي شأنه كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجهة الفاضلة على الجهة المقبولة، والجهة الفاضلة المكرمة هي جهة اليمين. لغة الحديث التيمم هو استعمال اليمين، والتنعل هو لبس النعل، والنعل اسم والنعل اسم يشمل ما يلبس في الرجل من أنواع ملبوس الرجل، فيدخل فيه النعل ذات الإصبع الواحد، ويدخل فيه النعل السبتية، ويدخل فيها أصناف كثيرة، ولا يدخل فيه ما غطيت الرجل فيه بالكامل كالخف والجرموق وأشبه ذلك. وترجله، الترجل هو ما يصلح به الشعر ليسكنه من استعمال الدهن أو استعمال المشط، يعني تسريح الشعر ونحو ذلك، هذا يدخل في اسم الترجل. قوله طهوره، الطهور بالضم، ذكرنا لكم أنه المصدر الذي هو التطهر، أو في الحقيقة اسم المصدر، فذكرنا لكم الفرق بين الطهور، الطهور هو الماء الذي يستعمل في الطهارة، والطهور هو حدث التطهر يعني فعل التطهر. وفي شأنه كله، الشأن يعني في سائر أموره. درجة في الحديث كما ذكر متفق عليه، من أحكام الحديث أولا أن السنة فيها تفضيل اليمين على الشمال وتكريم اليمين على الشمال، وهذا جاء في أحاديث كثيرة جدا، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام صافحة بتقرير هذا وتفضيل اليمين على غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام دل الحديث على أن غالب أمره بل جل أمره على استعمال اليمين إلا فيما تستعمل فيه الشمال مما تصان عن اليمين. ثانيا، قاعدة التيمم بعامة السنة يمكن أن تضبط بأن كل ما ليس داخلا في المرغوب عنه تستعمل فيه اليمين، يعني أن الأشياء التي يتنزه عنها لا تستعمل فيها اليمين، والأشياء التي لا يتنزه عنها بل يفعلها كرام الرجال فإن ذلك تستعمل فيه اليمين لشرفها، وهذا يدخل فيه كل أنحاء حياة الإنسان إلا بعض حالات في التخلص من في تطهير النجاسة مثلا أو إزالة النجاسة، وفي بعض الأشياء القليلة مثل الخروج من المسجد يكون بتقديم الشمال، مثل الخروج من البيت يكون بتقديم الشمال إلى آخره، كما سيأتي في قاعدة الشمال إن شاء الله. الثالث، أن تنعل فيه التيمم، وهو أن يبدأ بلبس النعل اليمنى ويؤخر اليسرى، والسنة في النعل أن يلبس اليمنى قاعدة لا قائما، ثم يلبس اليسرى قاعدا لا قائما، وهذا لأن نعالهم في ذلك الزمان كانت ذات شراك وذات خيط يربط من الخلف، فكان ربما لبسها قائما فاختلك عليه فسقط وهذا مما لا يليق عادة، ولهذا يصدق على هذه الصفة بعض أنواع الأحذية التي لا يمكن أو لا يحسن في الهيئة أن يلبسها قائما لاشتراكها مع النعل في هذه الصورة. فإذا نقول السنة في النعل إذا لم يكن في الغالب أو لم يكن عادة أنه يغسل في لباسها فإنه يلبسها قاعدة، وإلا فتقديم اليمنى سواء كان إذا لم يكن عادة يغسل فإنه لا بأس أن يلبسها قائمة، وأما إذا كان قد يغسل قد يحصل له شيء فإن السنة أن يلبسها قاعدة. أما خلع النعل فإنه عكس لبس النعل، فإنه يبدأ الخلع بالشمال لأن لبس النعل إكرام للرجل، فتبقى اليمين مكرمة مؤخرة عن الشمال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتعل أحيانا ويحتفي أحيانا، يعني أن السنة في الانتعال أن يكون بعض الأحيان كذا وبعض الأحيان كذا، فمن ترك الانتعال بعض الأحيان في بيته أو نحو ذلك فقد أتى بهذا القدر من السنة. أيضا من أحكام الحديث الرابع قوله وترجله، دل على أن التيمم في تسريح الشعر وفي معالجته شعر الرأس واللحية يكون بالبداية باليمين لأنها أكرم، فيدهن مثلا في شعره ابتداء باليمين ويدهن في لحيته ابتداء باليمين، وكذلك إذا أراد أن يتطيب يطيب رأسه أو يطيب لحيته فإنه يبتدئ باليمين. الخامس قوله وطهوره، يعني أنواع تطهره، وهذا يشمل الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وكذلك يشمل غسل الجنابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيمم في ذلك، فإنه يبدأ باليمين في طهوره في رفع الحدث الأصغر يعني في الوضوء، ويبدأ أيضا في اليمين في غسل الجنابة أو الغسل المستحب، وكذلك أمر بالبداية باليمين في غسل الجنابة كما قال في حديث أم عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. كذلك يدخل في الطهور كل ما من شأنه التعبد بالتطهر، مثل ما ذكرنا لكم استعمال السواك أنه إذا كان تطهرا فإنه يستعمل فيه اليد اليمنى ويبتدئ فيه في الجهة اليمنى. فاسم الطهور يشمل أشياء كثيرة، فالسنة فيها أن تكون باليمين. قوله وفي شأنه كله، يعني أنه يحب اليمين في سائر أحواله عليه الصلاة والسلام، فإذا نام نام على الجنب الأيمن، وإذا دخل المسجد دخل باليمنى وأشياء كثيرة من ذلك، وإذا شرب عليه الصلاة والسلام أعطى ما بقي في الإناء إلى الأيمن. والنبي عليه الصلاة والسلام في سائر أحواله وشأنه كله يحب جهة اليمين ويفضلها على جهة الشمال. الأخيرة استعمال الشمال أو ما تقدم فيه الشمال مستثنى أو خارج عن الأصل، ولهذا المواضع التي تستعمل فيها الشمال أو تقدم فيها الشمال محصورة، وقاعدتها أن في ما كان منتقلا فيه إلى المفضول عن الفاضل فإنه يستعمل فيه الشمال، مثل إزالة النجاسة فإنها تزال بالشمال، مثل الدخول إلى المسجد فالخروج من المسجد انتقال من فاضل إلى مفضول، فيستعمل الشمال فيقدم الشمال خارجا داخل إلى البيت من الشارع فيدخل باليمنى لأن البيت أفضل من السوق. ثم إذا أراد أن يخرج ينتقل من فاضل إلى مفضول فيقدم اليسرى وهكذا. فضابطها أن الانتقال من الفاضل إلى المفضول يقدم فيه الشمال، وما عداه فإن النبي عليه الصلاة والسلام يحب تيمن في شأنه كله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم تبدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم تبدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر حين الوضوء وهو رفع الحدث الأصغر بالطهارة المخصوصة أننا نبدأ باليمين، يعني نبدأ باليمين في اليدين ونبدأ باليمين في القدمين، وهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام في الوضوء خاصة. لغة الحديث الميامن جمع ميمنة وهي الجهة اليمنى، فكل شيء له جهتان يقال لأحدهما يمنى والأخرى يسرى، وسميت الجهة المستعملة والفاضلة يمنى تبركا أو تفاؤلا باليمن، والأخرى يسرى تفاؤلا أيضا بالتيسير، فلم يسمها العرب تسمية قبيحة وإنما فضلوا اليمن على اليسر، لهذا جعلوا أحدهما يمنى والأخرى شمالا أو يسرى. درجة الحديث الحديث الصحيح صححه جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم ضعف لكن الصواب صحته لأن رجاله ثقات وليس بذي شذوذ ولا علم وهو متصل، فلذلك صحته ظاهرة فهو حقيق بأن يصحح كما قال بعض أهل العلم. من أحكام الحديث أولا قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأتم، فيه تعليق لما سيأتي من الأمر البداءة باليمين بالوضوء، وهذا تعليق ظاهر الدلالة من جهة أن الحكم الذي سيأتي في الوضوء خاصة، فقوله إذا توضأتم أخف مما لو قال إذا تطهرتم، فإذا الأمر بالبداية بالميامن هذا في الوضوء كما هو ظاهر اللفظ هنا. ثانيا قوله فابدأوا هذا أمر، والأمر الأصل فيه أنه في الوجوب ولا صارف له هنا من الوجوب إلا ما قاله بعض أهل العلم كما سيأتي في الخلاف. فقوله فابدأوا هذا الأمر احتج به على أن البداية باليمين في أعضاء الوضوء واجبة، وأعضاء الوضوء الوجه واليدان والرأس والرجلان، أما الوجه والرأس فلم يدخل في ذلك باتفاق أهل العلم لأنه يستعمل فيهما، يعني في الوضوء يستعمل فيهما اليدان جميعا، فالوجه يغسل باليدين جميعا كما جاء في السنة، والرأس يمسح في اليدين جميعا، وهذا يعم الوجه بجهتيه ويعم الرأس بجهتيه. فإذا بقي تقديم اليمين في الأمر به أن المراد به تقديم اليد اليمنى على الأخرى والقدم اليمنى الرجل اليمنى على الأخرى. وكما ذكرت لك دل هذا على إيجاب ذلك، والعلماء اختلفوا في وجوب التيامن في اليد والرجل على أقوال، أهمها قولان: الأول أنه يجب، والثاني أنه يستحب ولا يجب. أما حجة من قال بالوجوب فهو هذا الحديث إن فيه الأمر، وأيضا قالوا قوى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما امتثل الأمر في قوله اغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أنه لم ينقل عنه في حديث صحيح أنه بدأ باليسرى قبل اليمنى، بل كل سنته على أنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وهو امتثال للآية بقدر زائد صحيح، لكنه يعني بقدر زائد على دلالتها لأنه في الوصف لا في الحقيقة، لكنه أيد بقوله إذا توضأتم فابدأوا بما يمنه. وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد إيضاح، وإن كان كثير من المسائل لا نحتاج فيها للتطويل لأجل ضيق الوقت والرغبة في أخذ أكبر قدر من الأحاديث، لكن نذكر لك أن بعض الإخوة استشكل أمس بعض المسائل أن الآية فيها الأمر بغسل اليد، قال وأيديكم إلى المرافق، وهذا مطلقه يحصل بغسل اليد، أما صفة غسل اليد أو صفة تقديم إحدى اليدين على الأخرى فهذه صفة زائدة عن مسمى غسل اليد، فمسمى غسل اليدين يحصل بغسلهما، فما زاد عن المسمى فلا يدخل في الآية على الصحيح، لأن الدلك مثلا دلك الذراع ليس داخلا في الآية لأنه صفة زائدة عما أمر به في الآية، فالنبي عليه الصلاة والسلام دلك، فلا نقول الدلك واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله امتثالا للآية، لأنه فعله زائدا عن الآية، فامتثال الآية غسل اليدين، فالدلك صفة زائدة، تقديم اليمنى على اليسرى صفة زائدة، فهي لا تدخل فيما أمر به في الآية، فأمر في الآية بغسل الوجه، فتعميم الوجه بالماء يحصل به الامتثال، أمر في الآية بغسل اليدين، تعميم اليدين بالماء هذا يحصل به الامتثال، ما هو أكثر من ذلك هذا قدر زائد عما أمر به، ولذلك العلماء اختلفوا في وجوبه لأنه قدر زائد عما جاء في الآية. والقاعدة التي ذكرت لك من قبل أن الأمر إذا جاء مجملا في القرآن وامتثله النبي عليه الصلاة والسلام بفعله فيدل فعله على وجوب ما فعل مما يدخل في ما أمر به في الآية، وأما ما زاده فإنه لا يدخل فيه. قال له أمثلة كثيرة: صلوا كما رأيتموني أصلي، أقم الصلاة، هذا فيه شيء يدخل في الحقيقة وتم شيء زائد، ولذلك لا نقول كل ما امتثل به هنا هو من الأصل فنوجب كل ما جاءت به السنة في الصلاة، كذلك خذوا عني مناسككم كما أمر به في القرآن من حج بيت الله الحرام، وهو يشمل كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، فلا نقول إنه دخل في ذلك بفعله امتثالا للأمر فيكون ذلك واجبا على كل هيئته؟ لا، نقول ما دخل في الامتثال يدل على الوجوب، وما خرج عن ما دلت عليه الآية فلا يدخل في الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل ويزيد أشياء فيؤخذ بها على أنها سنة من سنته. هذه دلالة الفعل وصلتها بما أمر به في القرآن. أما هذا الحديث في قوله إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، فهذا فيه الوجوب لأنه أمر قولي، فإذا هو زائد عما أمر به في الآية، والنبي عليه الصلاة والسلام يستقل بالأمر، وما أمر به عليه الصلاة والسلام هو بمنزلة ما أمر به الله جل وعلا، لأنه عليه الصلاة والسلام وحي يوحى. إذن فدليل القول بوجوب البداءة باليمين هو هذا الحديث، ومن قال ذكر الوصف في امتثال الآية، وبحثته لك في هذا البحث المختصر. القول الثاني أنه البداءة باليمين سنة، لأن الأمر هنا يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، وذلك أولا قالوا لأن الحديث مختلف في صحته، وهذه اللفظة فيها زيادة، وإذا كان كذلك فلا يستقل بالوجوب. قالوا ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام امتثل الآية بمطلق الامتثال، وإذا كان كذلك فيحمل هذا الأمر على الاستحباب، لأنه قدر زائد على فرائض الوضوء، وفرائض الوضوء بينتها الآية، وما زاد عليها فإنه يحمل فيه على الاستحباب، ولم يأتي شيء حمل على الوجوب مما زاد على الآية إلا هذا التيامن، فلذلك نجعله كغيره من الصفات التي جاءت بالأحاديث من أنها مستحبة وليست بواجبة. والأظهر من القولين هو الأول لظهور وجه الاستدلال فيه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة توضأ كما يتوضأ كل مرة، لكن كانت عليه عمامة وكان عليه على رجليه خفان. حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة توضأ كما يتوضأ كل مرة، لكن كانت عليه عمامة وكان عليه على رجليه خفان. فالعمامة كانت في وسط رأسه، لهذا لما توضأ وأراد مسح الرأس مسح ما ظهر من شعر رأسه، فمسح الناصية ثم أكمل المسح على العمامة، مسح بناصيته وعلى العمامة يعني جميعا. لغة الحديث الناصية مقدم شعر الرأس، والعمامة نوع من اللباس يختص بالرأس، وهو أنواع، وكانت العرب تعتني بالعمامة، وكانت غالب عمائم العرب أن تكون محنكة، فتارة تكون مصمتة، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل العمامة المحنكة، وهي التي تشد في الحنك، وأكثر أمره عليه الصلاة والسلام أنه خالف المشركين فاستعمل الذعابة في العمامة، فجعل لعمامته ذؤابة، يعني زاد في الثوب الذي هو ثلث في العمامة، وجعل بعضه يخرج بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وهو المسمى ذؤابة العمامة. والخفان يأتي البحث فيهما في باب المسح على الخفين. درجة الحديث حديث رأى أخرجه مسلم في الصحيح. من أحكام الحديث، أولا دل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بعض رأسه، وهو أنه مسح بناصيته ثم أكمل المسح على العمامة. ومسح بعض الرأس هنا في هذا الحديث استدل به طائفة من العلماء كالحنفية وغيرهم من أن الواجب في مسح الرأس هو بعض الرأس كالربع ونحوه، فإذا مسح بعض الرأس فإنه يجزئ. قالوا والباء في قوله وامسحوا برؤوسكم تأتي في اللغة للتبعيض، يعني فيكون معنى الآية عندهم وامسحوا ببعض رؤوسكم، فاستدلوا بقوله فمسح بناصيته على أنه يجزئ مسح بعض الرأس. والقول الثاني أن الآية دلت على وجوب تعميم الرأس بالمسح، وذلك يعني أن يمسح مجموع الرأس لا جميع الرأس، لأنه لا يمكن الحصول باليقين بذلك بالمسح، يعني أن تمسح جميع الرأس كل نقطة باليقين هذا لا يحصل بالمسح، وإنما يحصل بالغسل. ولهذا نقول الواجب، دلت الآية على أن الواجب أن يمسح المجموع للجميع، وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، حيث بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى قفاه ثم أعادهما إلى الموضع الذي بدأ منه، وهذا يحصل من مسح المجموع. أما مسح الناصية، أما دلالة الباء على التبعيض فهذا ضعيف في اللغة، فالباء لا تأتي للتبعيض، وإنما التبعيض له حروف أخرى. أما هذا الحديث فلا يدل على أن المسح يكون لبعض الرأس، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام مسح في هذا الحديث على مجموع رأسه، وذلك أنه مسح ما ظهر من رأسه ومسح ما ستر ما خفي من رأسه، وذلك أن الرأس الذي أمر أن يمسح به عليه الصلاة والسلام فيه ظاهر فمسحه وهو الناصية، وفيه باطن مسح ما ستر وهو العمامة. ولهذا الراوي أراد أن يشير إلى ذلك فقرن مسحه بالعمامة بالمسح بالخفين، لأن الجميع يشترك في أنه من الحوائج، وهذا فيه تخفيف لأن العمامة يصعب خلعها ثم إعادتها بسهولة في وقتها، لأن السنة جاءت في ذلك بالتخفيف. والنبي عليه الصلاة والسلام مسح العمامة، وهل العمامة كانت ذات الذؤابة أو كانت المحنكة؟ من أهل العلم من رأى أن المسح إنما يكون على العمامة المحنكة، أما إذا لم تكن محنكة فإنه لا يشق نزعها، فلذلك يمسح على رأسه ويخلع العمامة. فحملوا هذا الحديث أنه مسح بناصيته وعلى العمامة المحنكة دون ذات الذؤابة، ويأتي مزيد بحث لذلك. المقصود أن الحديث هذا لا يدل إلا لا يدل على الاتزاء ببعض الرأس، بل يدل على مسح مجموع الرأس، وهو الصحيح كما ذكرنا. وأما قول الحنفية، علماء الحنفية وقول غيرهم أنه يكتفى ببعض الرأس ويجزئ، هذا ليس بقوي في الاستدلال. ثاني المسح على العمامة، لأن العمامة حائل، والحائل يمسح عليه كما جاءت السنة بالمسح على الحوائل جميعا. ولهذا يأتينا في باب المسح على الخفين أن كثيرا من العلماء تركوا التعبير في الباب في باب المسح على الخفين إلى باب المسح على الحوائل، لأن المسح لم يختص في السنة بأنه مسح على الخفين، بل مسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى الجرامير وعلى العمامة إلى آخر ذلك، وكلها تشترك في أنها حوائل. والعمامة هنا هل تحمل على ذات الذؤابة وذات الحنك، أم لا تحمل إلا على المحنكة فقط؟ اختلف العلماء في ذلك وعلى قولين، والأظهر التعميم، يعني أن لا يقصر على أحد النوعين دون الآخر، لأن الدليل فيه مسح على العمامة، والعمامة هي التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام، فالتي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام تارة تكون محنكة وتارة تكون ذات ذؤابة، فلذلك قصر العمامة على أحد النوعين دون الآخر يحتاج إلى دليل زائد على هذا اللفظ، سيبقى هذا اللفظ على شموله للنوعين. المسح على الخفين، مسح على العمامة والخفين، يأتي في البحث فيه إن شاء الله تعالى. هنا المسح على العمامة ما صفته؟ بحثه الفقهاء في كتبهم، وهو أنهم قالوا إن العمامة يمسح عليها بأن يمسح على أكوارها، يعني يمسح على دوائرها، يعني بمعنى يمسح ما يمسح على يمسح يعني هكذا فوق، لا يمسح الناصية مثلا ثم الإمامة تديرها على حوائج. وبعض الإخوة وده أنها يمسح على الشماغ مثل مسح على الإمامة، لأن الشماغ لا تدخل قسم الإمامة لا عرفا ولا لغة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه وصلاة الركعتين توجه إلى السعي، فاتجه إلى الصفا، فلما أتى الصفا قال: ابدأوا بما بدأ الله به، يعني أن الله جل وعلا بدأ بالصفا فقال إن الصفا والمروة، فأمرهم بأن يبتدئوا بالصفا ثم ينزلوا منه إلى المروة. والرواية الأخرى التي في الصحيح في نفس في حديث جابر نفسه، لأنه لما أتى الصفا قال أبدأوا بما بدأ الله به، وهذا معنى الخبر في قوله وهو عند مسلم بلفظ الخبر، لأن لفظ النساء الأمر ابدأوا بما بدأ الله به. والرواية التي عند مسلم المشهورة في حديث جابر الطويل المعروف في صفة حجته عليه الصلاة والسلام قال أبدأوا بما بدأ الله به، والله جل وعلا بدأ بالصفا، فلهذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصفا. لغة الحديث ما فيه يعني كلمات تحتاج إلى بيان. درجة الحديث، اللفظ الأول بلفظ الأمر ابدأوا بما بدأ الله به، قال أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وإسناد النسائي رجاله ثقات متصل، يعني ظاهر إسناده يعني أن ظاهر إسناده الصحة، والذي في مسلم أصح إسنادا وهو المعروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبدأوا بلفظ الخبر. فهل تصحح الروايتان جميعا أم نصحح واحدة منهما وتكون الأخرى شاذة؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من حكم بصحة الروايتين، وهذا ليس بجيد، بل اختلاف الروايات ينبغي كما هو معروف في علل الحديث والتخريج أن ينظر فيه إلى أشياء، من أهمها وهو المناسب لحديثنا هنا، من أهمها أن ينظر هل الواقعة تعددت أم هي واحدة، وهل مخرج الحديث واحد أم هو متعدد. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا قال كلمة واحدة، لم يقل مرة بلفظ الأمر ومرة بلفظ الخبر، وقال واحدة، إما أن يكون قال أبدأ وإما أن يكون قال أبدأوا. فلهذا تصحيح الروايتين جميعا معناه أنه قال الخبر وقال الأمر جميعا، وهذا لم يأتي في رواية مطلقا، وإنما اختلفوا هل قال بلفظ الأمر أو بلفظ الخبر. سيكون إذن ترجيح الأصح والرواية التي هي أثبت في الرجال هو الأولى، فتكون الرواية الثابتة المحفوظة هي ما في مسلم وفي غيره لكثرة ناقليها وثقتهم وعدالتهم وإمامتهم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال أبدأ بما بدأ الله به بلفظ الخبر. وأما رواية ابدأ هذه التي رواها النسائي فهي وإن صححها عدد من أهل العلم، لكن الصحيح أنها شاذة لأن الحادثة واحدة ولا يحسن حملها على تعدد القول في ذلك الموضوع. من أحكام الحديث قوله ابدأوا بما بدأ الله به، فيه دليل على أن ما قدمه الله جل وعلا في القرآن من الأمور المتعددة فإنه مرتب في العبادات ويبدأ به قبل الآخر، وهذا يطبق فعلا على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، لأن بدأ بالصفا ثم بدأ ثم المروة، وكذلك طبقه عليه الصلاة والسلام في الوضوء، لأن الله جل وعلا في آية الوضوء جعلها متعاطفة بالواو، فقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والواو تقتضي مطلق الجمع للترتيب، والترتيب يحتاج إلى دليل زائد عن معنى حرف الواو. لهذا قوله ابدأوا بما بدأ الله به يعني أن الأمر إذا أمر به الله جل وعلا في القرآن فإنه يرتب بحسب ما بدأ الله به، وهذا يطبق حتى في الصلاة، طبقها النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فيقدم الركوع على السجود، وهذه قاعدة لها نظائرها. إذا دل الحديث سواء بلفظ الأمر أو بلفظ الخبر على أن ما جاء في القرآن من أمور العبادات بمتعدد بالواو فإنه يقدم الأول ويرتب على ما بعده، يعني يرتب الثاني على الأول ويكون الأول مقدما ثم الثاني على وجه الترتيب. ثانيا، الحديث فيه دلالة سواء بلفظ الخبر أو بلفظ الأمر، فيه دلالة على وجوب الترتيب في الوضوء، وهو وإن كان في صفة حده عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يعم جميع الأنواع. لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قعد القاعدة ثم جعل البداية بالصفاء مثالا لها، فقال: أبدأ بما بدأ الله به، وهذا عام أو مطلق، وتقييده بسببه ليس بوجيه. لهذا نقول إن هذا وإن كان في سياق الحجة فالعلماء يستدلون به في البداية مطلقا. ولهذا الحافظ بن حجر أورده في مباحث الوضوء ليكون دليلا على وجوب الترتيب. فإذا الحديث فيه دلالة على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. والعلماء اختلفوا هل يجب الترتيب أم لا على قولين. القول الأول أن الترتيب لا يجب، لأنه لا دليل على ترتيب واضح، والحديث صحته أبدأ بما بدأ الله به، ولأنه جاء أنه عليه الصلاة والسلام توضأ غير مرتب، وهذا هو مذهب الحنفية، مذهب أبي حنيفة بن نعمان بن ثابت، ومذهب جماعة قليلة من أهل العلم. والقول الثاني وهو الصحيح لما سيأتي من الأدلة له أن الترتيب فرض، وأن من فرائض الوضوء الترتيب. ووجه الاستدلال عليه أن الله جل وعلا عطف بين فرائض الوضوء بالواو، فقال: اغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فعطف بالواو، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم، فعطف بالواو، ثم قال: وأرجلكم إلى الكعبين، فعطف بالواو. والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب إلا بدليل زائد من في المتعاطفات، والدليل هنا أنه جل وعلا أدخل الممسوح بين المغسولات، ومعلوم أن إدخال الممسوح فيه إنشاء فعل جديد وإنشاء جملة، لأن العطف الأول هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الأيدي عطفت على الوجوه فهو عطف كلمة على كلمة. أما قوله وامسحوا برؤوسكم فهذا عطف جملة على جملة، لأنه أتى بفعل جديد وهو المسح، ثم بعدها عطف بالواو قال: وأرجلكم، إعادة إلى الفعل الأول. والعرب لا تستعمل مثل هذا مطلقا إلا فيما يراد به الترتيب، لأن الأصل إذا لم يرد الترتيب أن يجمع عطف المفردات على بعضها ثم يؤتى بعطف الجملة بعد ذلك، فيكون النسق لو لم يرد الترتيب: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، يكون الجميع هذه عطف مفردات، ثم يعطف جملة فعلية على جملة فعلية فيقول: وامسحوا برؤوسكم. ولما لم يحصل ذلك وإنما أدخل الممسوح بين المغسولات وأدخل عطف الجملة على عطف المفردات، دل هذا على وجوب الترتيب، لأن العرب لا تستعمل هذا في كلامها إلا إذا أرادت الترتيب في ذلك. الدليل الثاني هذا الحديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي الصفا والمروة أجمع العلماء على أنه يبتدئ بالصفا محتدين بقوله أبدأ بما بدأ الله به، فجعلوا ابتداءه بالصفا مع قوله أبدأ إجماع حجة، جعلوا قوله أبدأ مع ابتدائه بالصفا حجة على وجوب الترتيب بين الصفا والمروة في الحج، فاتفقوا على أنه لو بدأ بالمروة إلى الصفا فإنه لا يحسب ذلك الشرط. وهنا المقام هو المقام نفسه، فلهذا يكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأنه غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه هكذا مرتبا دال على الوجوب، لأنه امتثل الآية كما امتثل السعي بين الصفا والمروة. الدليل الثالث أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ منكسا أو غير مرتب، وما جاء في هذا ضعيف من جهة الاستدلال. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. معنى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام في وضوئه إذا توضأ يدير الماء بكفه على مرفقيه ليكون أبلغ في إيصال الماء إلى المرفق، والمرفق جلد يكون غليظا عادة، وربما خفي أو ربما لم يصل الماء إلى بعض باطن تضاعيف الجلد، لهذا هنا قال إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، يعني هكذا بهذا الشكل. لغة الحديث أدار الإدارة معروفة، يعني أنه فعل فعلا فيه دوران. درجة الحديث ذكر لك أنه أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، وهو كما قال الحافظ إسناده ضعيف، بل قد يكون ضعيفا جدا، لأني أظن في إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل، وقد قال فيه الإمام أحمد بن معين ضعيف، وقال فيه أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحافظ المعروف ومتروك الحديث، فالحديث ضعيف أو ضعيف جدا، فلا تثبت بمثله السنية. من أحكام الحديث، حديث دل على صفة إيصال الماء إلى المرفق وأنه بالإدارة، وهذه لم تثبت فلا تشرع، والذي ثبتت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المرفقين كما يغسل اليد حتى يشرع في العروض. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء. معنى الحديث أن من توضأ فلم يبتدئ وضوءه بذكر اسم الله في أوله فإنه لا وضوء له، يعني أن وضوءه غير مجزئ. لغة الحديث قوله لا وضوء هذا نفي، لأن لا هنا نافية للجنس، والمنفي هنا هو الوضوء، وخبر لا محذوف. ومن المعروف في باب لا النافية للجنس النحو أن خبرها يحذف كثيرا، فالعرب تحذف خبر لا النافية للجنس كثيرا، ويكون تقديره بما يناسب السياق وما يدل عليه. أخوتي موقعي زين، نعم حرك أهل تبهوا تختبرون صوتي بقليل ما أقدر أصدر. إيش كنا نقول؟ خبر لا نافية للجنس، لأن خبر لا نافية للجنس يحذف كثيرا كما قال ابن مالك في آخر الباب، وشاع إلى الباب يعني باب لا نافية للجنس إسقاط الخبر إلى المراد مع سقوطه ظهر. فقوله لا وضوء خبر لا نافية للجنس محذوف. إيش تقديره؟ اختلف العلماء في ذلك، يعني الفقهاء اختلفوا في ذلك، فمنهم من يقول لا وضوء كامل فيصح الوضوء مع عدم التسمية، ومنهم من يقول لا وضوء مجزئ فلا يصح الوضوء حينئذ مع يعني مع ترك التسمية، ولا أحد يقول إن الخبر يقدر لا وضوء حاق لأنه يتوضأ ويحصل منه، لكن الكلام في قوله لمن لم يذكر اسم الله. ذكر اسم الله، ذكر اسم الله في الشرع يكون تارة بالتسمية وتارة بالبسملة، والمقصود بالتسمية أن يقول بسم الله فقط، وبالبسملة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والأغلب في أحكام الشرع أنه يكتفى فيها بالتسمية دون البسملة، هذا هو الأكبر، وهو الغالب في ذكر اسم الله. مثلا هنا لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لمن لم يقل بسم الله. مثلا في إداء الأكل، إيش الحديث اللي فيه؟ يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سمي الله يعني قل بسم الله، وهذا هو الغالب. فإذا الأصل فيما أمر به من ذكر اسم الله جل وعلا في ما أمر به شرعا، هذا الأصل فيه أنه يكتفى بسم الله الرحمن، بسم الله فقط، إلا فيما نص فيه على البسملة فإنه يقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عليه هنا كلمة عليه في اللغة تقتضي الأولوية، يعني في أوله، لأنها تعني في اللغة الاستعلاء والظهور، والاستعلاء والظهور إذا كان على الوضوء جميعا فإنه يشمل أوله وآخرة، يعني من أوله إلى آخره، ولا يمكن أن يكون عليه إلا أن يكون قبله. ولهذا في اللغة تستعمل على كثيرا ويراد بها أول الشيء، ومن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها، في هذه الرواية الأخرى لوقتها، قوله على وقتها يعني في أول وقتها. إذن قوله هنا لمن لم يذكر اسم الله عليه نفهم من كلمة عليها أن التسمية تكون في بداية الوضوء، يعني وهو يغسل يديه وقبل ذلك بقليل، كل هذا كان. درجة الحديث، الحديث هذا من الأحاديث التي البحث فيها مشتهر ومعروف عند أئمة الجرح والتعديل والمخرجين، ويختلف فيه العلماء كثيرا ما بين مثبت وما بين مضاعف. والحافظ بن حجر رحمه الله أشار هنا إلى أنه يختار أن هذا الباب لا يثبت فيه شيء، وهو قول كثير من أهل العلم من المحققين وأئمة الجرح والتعديل من المتقدمين والمتأخرين، من أن حديث التسمية على الوضوء لا يصح منها شيء، وذلك لأن أسانيدها المفردة ضعيفة، ومجموع أسانيد لا ينهض لأسباب على أن تكون صحيحة أو حسنة عند من ضعفها. ولهذا المشهور من أقوال أهل الحديث أنه لا يثبت في التسمية شيء، كما قال الإمام أحمد لا يثبت فيه شيء. والقول الثاني لأئمة الحديث أن هذا الحديث صحيح، قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف: ثبت عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، وهذا يعني أنه يصحح ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني كثبوت، فما قال ثبت الحديث، قال ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا أبلغ. من أحكام الحديث، الحديث دال أولا على أن النفي تارة يتجه إلى الكمال، وتارة يتجه إلى الإجزاء، وذلك من جهة اللغة. ثانيا دل الحديث على أن ترك التسمية منقص لكمال الوضوء أو مبطل للوضوء، فإن قدرنا لا وضوء كامل صار ترك التسمية منقصا للوضوء، وإن قدرنا لا وضوء صحيح أو مجزئ أو جائز فإنه يكون مبطلا ترك التسمية للوضوء. وعلى كل من التقديرين ذهب جماعة من أهل العلم كما سيأتي في الذي بعده. ثالثا اختلف العلماء في التسمية، هل تجد في الوضوء وفي الطهارة؟ فمن صحح الحديث قال التسمية إما مستحبة أو واجبة، وذلك لظاهر الدلالة عليه، مستحبة مؤكدة أو واجبة، فإن قلنا لا وضوء كامل صارت مستحبة مؤكدة، وإن قلنا لا وضوء مجزئ صارت واجبة. والذي عليه جمهور الفقهاء، أو نقول أكثر الفقهاء أو كثير من الفقهاء، هو إيجاب التسمية أخذا بهذا الحديث لأجل تصحيح من صححه أولا، ولأجل الاحتياط من إبطال العبادة ثانيا. فاستدلوا بشيئين، أولا بالحديث لأن من صحح جمع من الراسخين في معرفة صحيح الحديث من سقيمه، ثم لأنه احتياط، والاحتياط الأخذ به باب معروف في مثل هذا وفي غيره. القول الثاني أن التسمية ما دام أنه لم يثبت الحديث فإنها لا تشرع، ولا يعني لا بأس بتركها، لا ليس لا تشرع لكن لا بأس بتركها، وإنه وأنه إن تركها فلا حرج، وهذا كله مبني هل يصح على هل يصح الحديث أم لا يصح الحديث. والذي ينبغي للمسلم أن يستعمل هذا الحديث لأجل الاحتياط، وإلا فإن في تصحيحه نظرا قويا وظاهرا، لكن من جهة الاحتياط لأجل أن لا تبطل العبادة يستعمله. والعلماء اتفقوا على أنه لو جاء بالتسمية في هذا الموطن لم يكن مخالفا، لهذا فإن التسمية هنا يؤتى بها احتياطا لعدم إبطال عبادة الطهارة. الثالث الرابع أن وجوب التسمية أخذ من هذا الحديث أنها تجب أيضا في الطهارة الكبرى، فيجب في غسل الجنابة، ويجب في تطهر المرأة من الحيض والنفاس. ووجب استدلال من ذهب إلى ذلك من أهل العلم أن الطهارة الكبرى أعظم من الطهارة الصغرى، فلما أوجب ذلك في الطهارة الصغرى فإيجابه في الطهارة الكبرى من باب أولى. نعم. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. قال وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل ما بين المضمضة والاستنشاق، يعني أنه يمضمض وينتهي من المضمضة ثم يستنشق بعد انتهائه من المضمضة. لغة الحديث قوله يفصل يعني لا يبدأ في الثاني وهو الاستنشاق حتى ينتهي من الأول. درجة الحديث ذكر هنا أن أبا داود أخرجه بإسناد ضعيف، وقد أخرجه غير أبي داود، أخرجه جمع من أهل العلم، وإسناده كما ذكر الحافظ بن حجر ضعيف. ووجه ضعفه أولا أن في إسناده ليث بن أبي سليم، وهو معروف بالضعف عند أهل الحديث. الوجه الثاني من ضعفه أن مصرف والد طلحة هذا لا يعرف، فيه جهالة. والوجه الثالث أن جده اختلف في سمائه عن النبي عليه الصلاة والسلام، في سمائه من النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يتردد ذلك هل يكون الحديث مرسلا إذا كان الجد صحابيا أو إذا كان غير صحابي، أو يكون موصولا إذا كان الجد صحابيا. وأهل الحديث يضعفون هذا الحديث، ولم أرى من صححه من المحققين من أهل العلم، لهذا نقول الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به. من أحكام الحديث لا يصح الاحتجاج به لمخالفته أيضا السنة في صفة المضمضة والاستنشاق. من أحكام الحديث، الحديث دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فيتمضمض ثم ينتهي ثم يبدأ في الاستنشاق وينتهي منه، وهذا يدل على استحبابه لو ثبت به الدليل، لكن الذي ثبت في السنة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، والمرء لو تمضمض واستنشق من غرفتين ليكون أبلغ له، أو لأنه لا يحسن أن يتمرمر ويستنشق من غرفة واحدة فلا بأس به، لكنه ليس من السنة. السنة أن يتمرمر ويستنشق من غرفة واحدة. ووجه ذلك أن الفصل يحتاج أيضا إلى ماء كثير، والاستنشاق المقصود منه إدخال الماء إلى طرف الأنف وهو بوابة الأنف، وهذا هو القدر الواجب كما ذكرنا، وهذا يحصل بأدنى اتصال بالماء. نعم المبالغة في الاستنشاق تحتاج إلى مزيد ماء في ذلك. المقصود من ذلك أن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ويمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، وهذا خلاف ما جاء في هذا الحديث، فإذا يكون هذا الحديث ليس بمتفق مع السنة، وهذا يعني السنة الثابتة، وهذا وجه آخر أيضا لعدم الأخذ به. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثة، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثة، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وبعده قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة، متفق عليه. هذان الحديثان معناهما ظاهر كما ذكرت لك من أن النبي عليه الصلاة والسلام يمضمض ويستنثر من كف واحدة ويجعل ذلك مرة، يعني من كف واحدة مرة، فيستعمل ثلاث مرات لمضمضة واستنشاق، وتكون كل واحدة كف، يكون لكل واحدة كف واحدة. هذا هو الذي دل عليه هذان الحديثان. لغة الحديث ليس في الحديث جديد فيما يظهر. درجة الحديث، الحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد متفق عليه، وحديث علي قال أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.